وسموها كلها فدية. ثم بعد ذلك ذكروا جزاء الصيد، ثم ذكروا أيضا صيد الحرام، وكل ذلك شرعه الله تعالى لتكفير ما وقع فيه الحاج من الخطأ أو من النقص ونحو ذلك. الحاج قد يفعل محظورا، قد يحتاج إلى تغطية رأسه وذلك محظور، قد يحتاج إلى حلق رأسه أو نحو ذلك، قد يحتاج إلى لبس مخيط لسبب أو لبرد أو نحو ذلك، فعلى ذلك فدية. كذلك أيضا إذا حج متمتعا أو قارنا فإن عليه فدية، هذه الفدية مقابل أنه اعتمر وحج في سفر واحد سقط عنه أحد السفرين، فلذلك عليه هذه الفدية. كذلك أيضا جزاء الصيد ذكره الله في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم. كذلك جاء في الحديث حكم صيد الحرام وأنه محظور وأن فيه أيضا الجزاء، وكل هذا مما يكون فيه المسلم على بصيرة، وليس كل أحد يحتاج إلى ذلك كله، ولكن يكون على بصيرة. قد يقول قائل أين الصيد حتى نعرف حكمه إذا صاده المحرم، وقد يقول أيضا نحن آمنون فلا نتعرض لصيد الحرام، ولكن نقول لا بد أن يعرف الحكم. ثم ذكروا هنا أقسام الفدية، وذكروا مقدار ما يجب، وذكروا من يستحق هذه الفدية، ذكروا أقسامها. أولا فدية المحظور، وثانيا تكرار المحظور إذا فعله مرارا، وثالثا فدية جزاء الصيد، ورابعا فدية التمتع تسمى فدية ذبيحة المتمتع والقارن، وخامسا فدية المحصر وما أشبهها. أولا هناك ما فيه تخيير، يخير في فدية خمس محظورات، فديتها على التخيير الحلق جاء به النص، وألحق به التقليم، ثم ألحق به تغطية الرأس، وكذلك لبس المخيط، وهكذا الطيب. هذه الخمسة جعل حكمها واحدا وجعلت الفدية فيها، مع أن الدليل إنما جاء خاصا نصا في فدية حلق الرأس، وذلك في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا حلق للأذى ومثله أيضا حلق للترفه، فكل ذلك يصدق عليه أنه قد فعل محظورا، ومثله أيضا قص الأظفار لأن ذلك أيضا شيء من الترفه، ومثله أيضا تغطية الرأس لأنه يقصد به الترفه والتنعم والتلذذ، وكذلك أيضا لبس المخيط كقميص وسراويل وجبة وعمامة ونحو ذلك، فجعل هذه حكمها واحدة. ومثله الطيب، وذلك لأنه يقصد به أن يطيب بدنه ويطيب بدنه أو ثيابه أو نحو ذلك لأجل طيب الرائحة. فأولا قد تقدم أن فدية الرأس الحلق لا تكون بشعرة، شعرة الواحدة فيها طعام مسكين، الشعرتان فيها طعام مسكينين، أما إذا حلق ثلاث شعرات أو أكثر فإنه يفدي بهذه الفدية، يصوم أو يطعم أو يذبح. هذا اختيار أكثر الفقهاء. وتقدم أن الحلق أو القص سواء، وكذلك النتف، وكذلك أيضا ليس خاصا بشعر الرأس، بل يعم شعر البدن، فإذا أخذ من شعر وجهه أو من شعر صدره أو عانته أو إبطه صدق عليه أنه أخذ من الشعر وأنه ترفه بذلك، فلذلك جعلوا الحكم واحدا. وكذلك التقليم، تقليم الظفر فيه طعام مسكين، واثنان فيه طعام مسكينين، وثلاثة أو أكثر فيه الفدية، وسواء كان من أظافر اليدين أو الرجلين. وكذلك تغطية الرأس بملاصق كما تقدم، وكذلك لبس المخيط ولو شراب اليدين أو شراب الرجلين للرجل، ولو مثلا فانيلة أو تبانا أو سراويل، وكذلك الطيب، الطيب في لحيته مثلا بعد الإحرام أو في رأسه شعر رأسه أو في ثيابه التي يلبسها كالإزار أو الرداء، فإذا فعل ذلك فله الخيار أن يصوم ثلاثة أيام، والصيام يصح في كل مكان، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لقوله تعالى ففدية هديا بالغ الكعبة لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، قدروا مد البر بأنه ملء الكفين المتوسطتين، حفنة بالكفين مع العلاوة عليها، هذا مد البر. كذلك أيضا نصف الصاع أي مدان من التمر أو من الشعير، ومثله أيضا الأرز يعني سائر الأطعمة والزبيب ونحوه، وذلك لأن التمر قد يكون أقل قيمة من البر، وكذلك الشعير. الأرز قد يكون قيمته مثل الشعير مثل البر أو أكثر، ولكن حيث أنهم قالوا نصف صاع من غير البر صدق على الأرز. الشاة يصدق على الواحدة من الغنم، من الضأن أو المعز، من الذكور والإنثى والإناث. إذا ذبح تيسا صدق عليه أنه شاة. التيس شاة، والكبش شاة، والعنز شاة، والنعجة شاة. القصة في ذلك وقعت في كعب بن أجرة. ذكرنا أنه كان في غزوة الحديبية، عمرة الحديبية، أحرم من المدينة، وكان عليه جمة رأس، وطالت مدة الإحرام، واتسخ رأسه، وتولد فيه القمل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه، فقال له: لعلك آذاك هوام رأسك. هذا القمل الذي يتولد في الرأس من الوسخ ويتولد في الثياب يسمى الهوام، أهوام رأسك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. أخيره، لأن الآية فيها التخير بأو، كلمة حرف أو للتخير. النص جاء في الحلق وألحق البقية به، هذا هو الأصل. هكذا الآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. ثم هذه الأشياء الأربعة تشبه الحلق بسبب أنها ترفوه. هذا فدية هذه المهورات. أما فدية جزاء الصيد فقد ذكره الله تعالى وأنها على التخيير. قال الله تعالى: وما لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو كفارة أو عدل. حرف أو للتخيير دل على أنه يجوز أن يفعل ذلك، أن يفعل أية هذه الأشياء. يأتينا إن شاء الله المثل في قولهم يخير بجزاء الصيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم. المراد بالنعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يدخل في ذلك الخيل، ولا يدخل مثلا الدجاج ونحوه، إنما خاص بالأنعام التي يملكها الإنسان لأنها يطلق عليها اسم النعم. فإذا وجد المثل ذبحه. ويأتينا إن شاء الله حكم الصحابة بالمثل فيما له مثل، أنهم حكموا بهذا بكذا وكذا. فإذا لم يجد المثل أو لم يقدر عليه فإنه يقومه مقدار هذه الشاة، مقدار هذه البقرة، مقدار هذه البدنة، يقومها بمحل التلف أو قريب منه بدراهم، ويشتري بها طعاما مما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه بقدر قيمة المثل، برا كان أو تمرا أو شعيرا أو أرزا، يتحرى العدل. هكذا يشتري بتلك الدراهم الطعام. قد يكون في ذلك شيء من المشقة، لأن ذبح الشاة أفضل من أن يشتري بثمنها، يعني أسهل من أن يشتري بثمنها طعاما. إذا قدرنا مثلا أن الشاة المتوسطة تساوي 300 ريال، فمعنى ذلك أنه يشتري، إذا لم يجد الشاة يشتري 300 من البر أو من الشعير أو من الأرز أو من التمر، ويطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. هكذا يطعم كل مسكين مدة، إن كان الطعام برا، أو مدين إن كان شعيرا أو نحوه، أو يصوم عن كل مد من البر يوما. لماذا جعل الصوم وجعل الإطعام مع أن الآية إنما فيها الجزاء؟ فالجزاء مثل ما قتل، ألحق ذلك بفدية الأذى، أن فدية الأذى فيها الصيام وكذلك فيها الإطعام. الله تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقولون: إذا بقي دون المد صام يوما. قد يقال إن الصيام فيه كلفة، إذا قدرنا أن قيمة الشاة 300 وأنه يشتري 300 مثلا، يشتري 150 مد، 150 مدا من البر، فإذا قال: لا أقدر، كنا عليك أن تصوم 150 يوم. ومعنى ذلك أنه يكلف أن يصوم 5 أشهر، وإن كان ذلك به مشقة، ولكن هكذا نصوا. وإذا بقي دون المد بأن كانت القيمة مثلا 150 مد ونصف مد، يصوم عن نصف المد أيضا يوما. هكذا. أما الذي ليس له مثل من الصيد، قد يوجد ما ليس له مثل من الصيد. ذكروا مثلا الجراد أنه ليس له مثل، يعني ما قومه الصحابة، وكذلك بعض الصيد. يقومه بدراهم لأنه ليس له مثل، يشتري بالدراهم طعاما ثم يطعم، يخير بين الإطعام والصيام فيما ليس له مثل. انتهى ما يتعلق بجزاء الصيد. بقي أيضا ما يتعلق بفدية التمتع، ذبيحة المتمتع والقارن تسمى فدية ولو كانت من جنس الهدي، أي من جنس بهيمة الأنعام التي تهدى. ولذلك قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، تسمى دم المتعة ودم القران. يجب عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي، وقد تقدمت شروطه. متى يجب على المتمتع الهدي؟ أولا ألا يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، وثانيا أن تكون عمرته في أشهر الحج، وثالثا أن يكون سفرا واحدا، سفره للحج والعمرة سفر واحد، بخلاف ما إذا سافر سفرين. ورابعا أن يتيسر له أداء الحج، بخلاف ما إذا تمر ولم يقد ولم يتيسر له الحج. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يكون عليه دم يسمى فدية تمتع وفدية قران، وقد ذكروا سبب وجوبها. لماذا يجب عليه؟ لأنه رابح بسقوط أحد السفرين، أي بدل ما يسافر سفرا مستقلا للعمرة وسفرا مستقلا للحج اقتصر على سفر واحد وأدى فيه هذين النسكين الحج والعمرة. وقد ذكرنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهاهم عن أن يعتمروا في سفرهم، ويحب أن يرجعوا إلى بلادهم وينشئوا سفرا آخر للعمرة بعد سنة أو بعد سنوات، لأجل أن يبقى البيت معمورا طوال العام. هذه فكرته، وإلا فإنه لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا يشك أيضا أنه أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة لما كانوا محرمين بالحج. والحاصل أن المتمتع والقارن عليهما دم. القارن متمتع، وذلك لأن التمتع هو الانتفاع. إذا أعطاك إنسان ثوبا وقال تمتع به في هذا الشهر، أي انتفع بلبسه، أو أعطاك مثلا سيارة وقال تمتع بها في هذا اليوم، أي انتفع بها، أعطاك نعلا وقال تمتع به في هذا اليوم، التمتع الانتفاع. فالقارن متمتع لأنه منتفع حيث سقط عنه أحد السفرين وأحد العملين، فلذلك عليه دم، كما أن على المتمتع الذي جعل العمرة مستقلة والحج مستقلا، يعني أعمال هذه غير داخلة في هذا. فالله تعالى ذكر التمتع، فمن تمتع، ولكن ألحق به الحج قارنا، لأنه يصدق عليه أنه متمتع يعني منتفع، فيجب عليه الهدي. الهدي واحدة من الغنم، أو كذلك سبع بدنة أو سبع بقرة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البدنة عن سبع وكذا البقرة. إذا عدم الهدي وكذلك عدم قيمة ثمنه، ولو وجد من يقرضه فعليه الصيام. لو وجد إنسان وقال أنا أقرضك، اشتر هذه الشاة بمئتين بثلاثمائة، أدفع لك ثمنها قرضا أو أتصدق عليك، لا يلزمه ذلك، لأن عليه منة، منة في هذه منة في هذا القرض، وقد لا يتحمل منة أحد أو في هذه المساعدة. والحاصل أنه إذا لم يجد فذكر الله أن عليه الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صيام ثلاثة أيام في الحج، الأفضل كون آخرها يوم عرفة. قوله في الحج، فهم بعض العلماء أنه يصومها وقت الحج أو وقت ما يكون متلبسا بالحج، وقالوا عليه أن يحرم في اليوم السابع، يصوم السابع والثامن والتاسع حتى يصومها وهو في الحج، يعني في أعمال الحج. وبعضهم يقول في الحج يعني في زمن الحج، في مكان الحج الذي هو مكة والمشاعر، يصومها في هذه الأيام. وعلى هذا فلو مثلا تمتع انتهى من العمرة في اليوم الرابع وتحلل وعرف أنه لا يقدر على الذبح، فإن له أن يصومها في هذه الأيام، صام اليوم الخامس والسادس والسابع، وقال أصومها قبل أن أعقد النية بالإحرام. صح ذلك، لأنه بأيام الحج، ولأنه بموسم الحج، ولأنه بمكان الحج، في بلد البلد الذي يقام فيه الحج. هذا هو الصحيح. وكذلك لو تحلل في اليوم الخامس وصام السادس والسابع والثامن وقال أفطر في اليوم التاسع، لما أروي من النهي عن صيام عرفة بعرفة، فله ذلك. وإذا لم يتمكن أن يصومها قبل يوم العيد صامها بعد العيد، صام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق. لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. هكذا ذكروا مثلا أنه لو فرط ولم يصمها في مكة ورجع إلى أهله لم يذبح ولم يصم، فبهذه الحال يكون الدم واجبا عليه، عليه دم مطلق. فيكون الدم عليه متى قدر. كذلك حتى لو أخره لعذر، قد يكون بعض الناس يقول أنا عندي قدرة على الهدي فلا يصوم قبل العيد، وإذا جاء يوم العيد لم يجد الهدي أو لم يجد الثمن أو وجده قد ارتفع سعره أو قدر مثلا أنه أنفق ما معه من النقود أو سرقت دراهمه، يعني أصبح غير قادر، مكث يوم الثانية الثالث عشر ينتظر أن يجد ولم يجد، فاتت عليه أيام الذبح وفاتت عليه أيام منى، فماذا يفعل؟ أخر هذا الذبح وأخر الصيام لعذر، عليه بهذه الحال الدم يثبت في ذمته. السبعة الأخرى يصومها إذا رجع إلى أهله لهذه الآية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولا يصومها السبعة في أيام التشريق ولو رجع. يعني كثير من الحجاج في هذه الأزمنة يرجع في آخر الثاني عشر، في يوم الثاني عشر يوادع بعد الظهر ثم يتوجه يصلي العصر عند أهله أو المغرب، فهل له أن يصوم اليوم الثالث عشر؟ لا يصومه، وذلك لأنه من أيام التشريق التي نهي عنها، وما نهي رخص فيها إلا الصيام الثلاثة التي في الحج، وأما السبعة التي عند أهله فيصومها بعد ذلك، يصوم السبعة إذا وصل إلى أهله انتهت أيام التشريق الرابع عشر وما بعده. لو مثلا أنه أقام في مكة بعد أيام منى، أقام قال إني سوف أقيم عشرة أيام أو خمسة عشر يوم، جاز له أن يصوم السبعة حال إقامته بمكة بعد أيام منى وبعد أن يفرغ من أفعال الحج. هذه السبعة وكذلك الثلاثة هل يجب التتابع فيها؟ لا يجب، الله تعالى أطلق ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يذكر التتابع، فدل على أنه يجوز التفريق. فالثلاثة مثلا لو صام اليوم السادس ثم صام الثامن ثم صام الحادي عشر كفى أجزأه. كذلك أيضا السبعة لو فرقها جاز، لو صام يوما وأفطر يوما حتى ينتهي من السبعة يجوز ذلك، ولكن الأولى في التفريق في الثلاثة أن تكون متوالية، هذا هو الأفضل، وذلك لأنها متقاربة، يصوم السادس والسابع والثامن، يصوم الثامن التاسع، يصوم السابع والثامن التاسع، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالتفريق بينها يخل بها. وأما السبعة فلا مانع، لا مانع من تفريقها. وبكل حال لا يجب التتابع ولا يجب التفريق، يعني إلزاميا لا يجب التتابع ولا يجب التفريق، لا في الثلاثة ولا في السبعة. انتهى ما يتعلق بفدية التمتع والقران، بقي فدية المحصر. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يأتينا إن شاء الله في آخر كتاب الحج صورة الإحصار، وهو يقع قديما يقع أن يصده عدو أو يصده صاد، فإن كان قد اشترط فله شرطه وله أن يتحلل وليس عليه فدية، وأما إذا لم يكن اشترط فإن عليه الفدية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يتصور الإحصار في هذه الأزمنة، من ذلك الذين يحجون بلا ترخيص ولا يشترطون، نقول إذا لم تتمكن من أداء نسك حجا أو عمرة فلا تتحلل حتى تذبح، تذبح هديا أو ترسل قيمته إلى مكة ليذبح هناك، أو تذبحه بالمكان الذي أحصرت فيه، لأنهم يقولون إنه يذبح في مكان الإحصار. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في غزوة في عمرة الحديبية ذبح الهدي في ذلك المكان الذي هو الحديبية، ولم يذبحوه في مكة ولا في منى ولا في غيرها. والحديبية على الصحيح خارج حدود الحرم، والدليل قول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي عكفوا وصدوا الهدي الذي معكم أن يبلغ محله فنحر هناك. فهذا دليل على أن المحصر يذبح الهدي في مكانه الذي أحصر فيه، يذبح شاة ونحوها. فإذا أحصر مثلا بهذا السبب حيث لم يكن معه ترخيص فكذلك، أو كذلك قد يحصر بمرض لا يتمكن معه من أداء المناسك. إذا مرض وأدخل المستشفى وفاتت عليه أيامه، أيام الحج، أو عرف أنه سوف يفوت عليه، فإن عليه الحال هذا أن يذبحه، يأمر بذبح الهدي إذا كان قادرا. ويقع أيضا كثيرا الحوادث، حوادث الانقلاب، ويحصل فيها أمراض، أن بعض المحرمين بعد ذلك الحادث يدخل المستشفى وتفوت عليه أيام الحج، يعتبر أيضا محصرا، فيكون عليه ما على المحصر. المحصر يذبح الهدي بنية التحلل، قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيذبحه إلا إذا كان اشترط أن محلي حيث حبستني. فهكذا ينوي به التحلل. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم تحلل، يبقى محرما حتى يصوم 10. وإذا قدر أنه تساهل ولبس فإنه إذا لم يكن اشترط يكون باقيا على إحرامه ولو مكث ما مكث. نقول له: لا تلبس حتى تذبح أو تصوم، لأنك باق على إحرامك إلى أن يحصل لك إكمال النسك الذي هو أداء مناسك الحج أو العمرة أو ذبح الهدي إذا تعذر عليك الإتمام، أو صيام 18 أيام إذا لم تقدر على الهدي، فليس لك أن تتحلل. حرام عليك أن تلبس الثياب وأن تتطيب وأن تقص من شعرك، ولكن قد لا يكون ذلك باختياره. إذا أدخل المستشفى لمرض مثلا أو لحادث، فالممرضون يلبسونه مخيطا لأنه أصبح تحت ولايتهم بغير اختياره، وكذلك أيضا قد يقصون شعره إذا كان في رأسه جروح أو في وجهه، يقصون أو يحلقون حتى يعالجوا تلك الجروح وتلك الشجاج، وقد يطيبونه أيضا بأنواع من العلاج التي بها طيب، فيفعل هذه المحظورات ولكن بغير اختياره. فنقول الحال هذا إنه عليه فدية، أي فدية محظور، حيث أنه فعل هذه المحظورات قبل أن يتحلل ولو كان ذلك بغير اختياره. فإذا ألبسه مخيطا فعليه فدية المخيط، وإذا قص شعره فعليه فدية الشعر التي هي يخير بين الصيام والإطعام والذبح، ولا تسقط عنه فدية الإحصار التي هي الذبيحة أو صيام 10 أيام. فيصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يتحلل. لماذا جعل هذا الصيام قياسا على هدي التمتع؟ الله تعالى جعل هدي التمتع إذا لم يوجد عليه صيام 10 أيام، تلك 10 كاملة، وجعل هدي الإحصار هدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فذكر ما استيسر من الهدي المتمتع وذكر ما استيسر من الهدي للمحصر. وفسر الصحابة والتابعون ما استيسر بأن أكل له شاة. هكذا ذكروا أن أكل له شاة، وهذا هو المشهور، أكل له شاة تجزئ في الأضحية. هذا ما يتعلق بالإحصار. تقدم في محظورات الإحرام أن من المحظورات الجماع وطء الرجل امرأته، وأنه إذا وطئها في الفرج فإنه قد فسد نسكه، ولكن مع ذلك لا تسقط عن الفدية. عليه 3 أشياء: عليه أن يكمل ذلك النسك ولو كان فاسدا، وعليه أن يقضيه من الحام القابل الصحيح أنه يقضيه إذا كان فرضا فريضة أو نذر، وعليه ثالثا فدية بدنة إذا كان قبل التحلل الأول في ليلة عرفة بعد الإحرام، أو في ليلة العيد قبل الرمي والحلق. أما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف، يعني بعد قبل التحلل الثاني، فعليه شاة. ثم إذا لم يجد البدنة ولا الشاة جعلوا عليه صيام 10 أيام، مع أن البدنة قيمتها عن 7 شياه، ولكن من باب التسهيل جعلوا عليه 10 أيام. إذا لم يجد البدنة يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هكذا قضى الصحابة رضي الله عنهم، وكان الصيام يعني متيسرا له، الصيام يتيسر له في أيام الحج ولو كان عليه شيء من المشقة. وكانت الإبل وكذلك الغنم رخيصة في تلك السنين، فالبدنة قد تكون رخيصة وكذلك الشاة، فلذلك جعلوا قيمة الشاة 10 دراهم في جبران الزكاة. هكذا قضى الصحابة أن من لم يجد البدنة أو الشاة يصوم 10 أيام. أما إذا كان الوطء في العمرة فإن عليه شاة قبل التحلل، ثم يتقدم حكم مباشرة أنه إذا باشر فعليه شاة، إذا لم ينزل تقبيل مثلا أو ضم، وأما إذا باشر فأنزل فتقدم أن عليه بدنة. هذا في حكم الرجل. المرأة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، أما إذا كانت مطاوعة فعليها جميع ما ذكر، عليها فدية الجماع مثلا قبل التحلل الأول أو بعده، فيلزمها البدنة بالحج والشاة والعمرة بخلاف المكرهة. كذلك أيضا قد تقدم حكم مباشرة دون الفرج، وأما التفكير فلا شيء فيه. لو أن إنسانا فكر وتصور في نفسه امرأة أو مثلا وثارت شهوته حتى أنزل فلا شيء عليه، لأن التفكير شيء قهري. هكذا الدم الواجب للفوات أو لترك واجب مثل دم المتعة، يعني سبع بدنة أو سبع بكرة أو واحدة من الغنم. يأتينا إن شاء الله حكم الفوات، أن من فاته الحج من فاته الوقوف فاته الحج، إلى آخر ما يأتي إن شاء الله. والله أعلم. يقول السائل: الحاج يمنع من الصيد حينما يخرج من بلده أو بعد الميقات؟ لا يمنع إلا بعد الإحرام، لأن الله قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ففي طريقه له أن يصطاد، لأن الله قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا عقد الإحرام فإنه يتوقف عن الصيد. يأتينا أيضا حكم من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا، يعني من غطى رأسه ناسيا أو قصص أكلم أو نحو ذلك، وأن الناسي معذور. هذا يقول: هل يعذر الجاهل والناسي؟ أي صحيح أنه لا يعذر إلا إذا كان متعمدا، ويعذر إذا كان جاهلا. يقول: هل أن قولهم الأجر على قدر المشقة على إطلاقه، مع أن بعض الناس يحتج به للقيام بأعمال فيها مشقة بالغة قد لا تجب عليه، مع أنه ورد في الشرع فضائل عظيمة لأعمال ليس بها مشقة؟ إنما هذا إذا كان ملزما بهذه الأفعال فإن الأجر على قدر المشقة على قدر النصب، في صحيح البخاري قال: باب الأجر على قدر النصب. وروى في الباب حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نفقتك أو قال نصبك. ولكن كون الإنسان يكلف نفسه يتعب نفسه في هذا شيء من إتعاب النفس بدون سبب. الواجب أنه يرفق بنفسه ولا يكلف نفسه. فالذين مثلا يتكلفون السعي الشديد ولو عليهم مشقة إما في الطواف وإما في السعي ويقول: حتى أرهق نفسي، أو مثلا يتكلفون المشي، يمشون من مكة إلى منى أو من منى إلى عرفة ويقول: أريد أن أكون من قول الله تعالى: يأتوك رجالا يكلف نفسه وهو يقدر على الركوب. أو كذلك بعض المبتدعة الذين يتكلفون صعود الجبل، الجبل الرحمة الذي في عرفة، وكذلك أيضا الذين يتكلفون صعود جبل حراء أو صعود جبل ثور يكلفون أنفسهم. لا شك أن هؤلاء ليسوا على هدى وليس عليهم دليل. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة صعدوا جبل إلال الذي في عرفة، ولا صعد بعد الوحي غار حراء ولا غار ثور إلا للعذر كما ذكر الله. يقول: من حج بدلا عن شخص ونوى أن يكون أحجه متمتعا وأهله من حاضر المسجد الحرام. هي صحيح أن أهل مكة ليس عليهم تمتع. الذي ينوي عن شخص إن كان من أهل مكة يعني يحج عنه، إما أن يأخذ عوضا عن أتعابه وإما أن يحج متبرئا، فإنه يحرم بالحج من مكة اليوم الثامن ولا يحرم بعمرة، لأن أهل مكة ليس عليهم عمرة. لكن بعض الناس قد يتساهل بحيث أنه يأتي رجلا من أهل مكة ويقول: أريد أن تحج عن أبي، عن والدي الذي في الطائف مات مثلا، أو عاجز، أو في الباحة، أو في أبها، أو في جزان، أو نحو ذلك، حج عنه. نقول: لا، الحج عنه يكون من بلده إذا كان قادرا، لا تحجج عنه من أهل مكة. أهل مكة قد يكفيهم 500 ريال، والذي في جيزان لا يكفيه مثلا إلا 5000 أو 4000، يعني نفقات وأجرة إركاب وأجرة حملة ونحو ذلك. فمثل هذا قد تساهل. ثم قد ذكرنا سابقا أن الذين يحجون عن غيرهم ويأخذون بدل أن ذلك لا يجوز إلا إذا كانوا عاجزين عن الحج بأموالهم. إنسان يقول: أتمنى أن أحج أتمنى أن أشارك الحجاج ولكن لا قدرة لي على مرافقتهم ومشاركتهم لمشقة النفقة ولمشقة البعد، فأخذ من إنسان قدر ما يوصلني وقدر ما أنتفع به وأنفق منه، إما على عيالي مدة غيبتي أو على نفسي ذهابا وإيابا كنفقة أو أجرة إركاب، فيأخذ بقدر أتعابه وبقدر نفقته، وإذا بقي شيء زائد أرده على أهله على الذين دفعه له، إلا إذا تسامحوا عنه. هذا هو الذي يريد الحج. قديما كانوا يشك عليهم أن يصلوا إلى مكة حتى أنشد ابن رجب أبياتا في لطائف المعارف يقول بعضهم: أتراكم في النكاء والمنحنى أهل سهل إن تذكرون ذكرنا، إن قطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاقل بدنا، ما قطعتم واديا إلا وقد أجئته أسعى بأقدام المنى. يتمنى أنه معهم ولكن العذر عاك البدن، فمثل أولئك إذا أعطي أحدهم نفقة توصله فرح بذلك، وأما هؤلاء في هذه الأزمنة فإنهم أهل جشع وأهل طمع، لا يحج لله ولا يحج لأجل الأجر، وإنما يحج لأجل المال. يقول: نسأل كثيرا أن تكرر العمرة. نرى أنه لا يجوز تكرارها، لأن الأصل أن العمرة هي التي ينشئ لها سفرا من بلده. هكذا فسر قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إتمامها أن تحرم بها من دوائرة أهلك، يعني تسافر للعمرة. هكذا الذين يتمرون من التنعيم يكررون ذلك، نرى أنه لا يشرع لهم ذلك، لكن قد يعتذر بعض الذين جاءوا من الخارج، الذين جاءوا من مكان بعيد من خارج المملكة، ويقولون: لا يتيسر لنا أن ندخل كل ما أردنا، أولا المشقة والبعد والفقر، وثانيا النظم عدم التصريحات ونحو ذلك، فما أتينا إلا هذه المرة وقد مات أقارب لنا ولم يحجوا ولم يروا مكة، فنحب أن نزودهم بعمرة. فمثل هؤلاء قد يرخص لهم أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.